إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أن الأحكام الشرعية تدور في الجملة بين الأوامر والنواهي، فإما أن يؤمر العبد بشيء وإما أن ينهى عن شيء، وفرقنا بين الأمر والنهي، وذكرت أن الإنسان في جانب الأوامر ينبغي أن يفعل قدر المستطاع، وأما في جانب النواهي فينبغي أن يترك الإنسان ما نهى الله عز وجل عنه أو ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلة. جماع ذلك ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: فدعوا. وقلنا معرفتنا للنواهي التي نحاول أن نتتبعها، معرفتنا للنواهي من باب التفقه في الدين حتى تصح عبادتنا لربنا عز وجل، وكذلك معرفتنا بالنواهي يجعلنا نتركها، فالإنسان يعلم النهي حتى يجتنبه. فنحاول كما ذكرت في المرة السابقة أن نتتبع بعض النواهي حتى نجتنبها، ويكون هذا كما ذكرت أيضا من باب الفقه في الدين حتى تصح عبادتنا لربنا عز وجل. وقلت إننا في النواهي سننوع، سنذكر مرة نواهي تتعلق بالعبادات، وربما نذكر بعض النواهي التي تتعلق بالمعاملات المالية أو بأحكام الأسرة والنكاح، وربما نتكلم عن نواهي نهينا عنها في باب الأخلاق والآداب والسلوكيات وغير ذلك. وقد بدأنا في المرة السابقة بذكر بعض النواهي التي تتعلق بالأسرة، بالنكاح على وجه الخصوص، بالعلاقة الزوجية. وقلت وللأسف الشديد بيوتنا أصبحت في غالب الأحيان خربة، بنيت على منهاج غير مستقيم، وأصبحت كثير من بيوت المسلمين كما ذكرت على شفا جرف انهار، بسبب جهلنا بدين ربنا عز وجل، وبسبب بعدنا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الغراء. نقع في مخالفات كثيرة وتنهدم بيوتنا بمثل هذه المخالفات، نقع في نواهي نهينا عنها تفسد بيوتنا، لأننا نقع فيما نهى الله عنه وفيما نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فما هي النواهي التي تتعلق بالأسرة حتى تكون بيوتنا على الطريق المستقيم؟ ذكرت أنه لا يحل للمرأة أن تعصي زوجها، وأن عصيان المرأة لزوجها من كبائر الذنوب، وأنه ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها إلا إن أمرها بمعصية. فإن أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وذكرت أيضا أنه لا يحل للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها، وأنها إن امتنعت عن فراش زوجها إذا دعاها كانت ملعونة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنها أتت كبيرة من الكبائر. وأيضا ذكرت في جانب الرجل أنه لا يحل للرجل أن يظلم المرأة، ولا ينبغي له أن يتعنت معها، ولا ينبغي له أن يضيق عليها، وأن الرجل إذا أراد أن يقوم امرأته إذا وقعت في خطأ من الأخطاء فينبغي أن يكون تقويمه على نحو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل للرجل إذا ضرب امرأته أن يضربها ضربا مبرحا، أن يضربها ضربا شديدا، وإنما يكون المقصود من الضرب التهديد، فيكون على نحو ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ذكرناه بالتفصيل في المرة السابقة، ولا زلنا نذكر بعض النواهي التي تتعلق بالأسرة وبالحياة الزوجية. فأقول وبالله عز وجل التوفيق، أقول نهيت المرأة أن تنكر جميل زوجها. لا يحل للمرأة أن تنكر جميل زوجها وأن تنكر إحسانه ومعروفه، وإنها إن فعلت ذلك أيضا وقعت في كبيرة من الكبائر. وقد روى الإمام النسائي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الرجل يخرج ويكد ويأتي إلى المرأة بما تحب ويحاول أن يرضيها بشتى الطرق ولا يتخاذل معها، ومع ذلك إن أغضبها مرة أو تأخر عن أمر من أمورها فإن المرأة من وصفها أنها تنكر جميل الرجل جملة وتفصيلا. فمثل هذه المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إليها، لا ينظر الله إليها. يقول العلماء: هذا يدل على أنها فعلت كبيرة من الكبائر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. هذا تعليل لماذا أكثر أهل النار النساء؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن. فقيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، يكفرن العشير يعني الزوج، ويكفرن الإحسان. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وتفصيلا، فبين ما تفعله المرأة وأنه لا يحل لها ذلك وأنها نهيت عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أحسن الرجل إلى المرأة الدهر كله ثم رأت منه شيئا، يعني على خلاف ما تهوى، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ولكن إن تابت المرأة من هذه المعصية، وهذا ما يجب عليها، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لكن الشاهد أن هذا خلق ذميم نهيت عنه المرأة. لا تنكر المرأة معروف زوجها، لا يحل لها أن تنكر معروف زوجها. وأيضا من إنصاف الشريعة كما ذكرت في المرة السابقة، وأنها كما جاءت موجهة إلى النساء جاءت موجهة إلى الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها خطابا آخر للرجال، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض، لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يأتي بعض الرجال أحيانا ويقول أريد أن أطلق امرأتي، ولما؟ يقول فيها عيب كذا وكذا، فيكون من العيوب التي تتحمل، ويكون عند المرأة أمام هذا العيب من المحاسن الشيء الكثير، ولكن الرجل يريد أن يفارقها لهذا العيب، يبغضها لهذا العيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كن منصفا، إن كانت المرأة فيها هذا العيب ففيها محاسن أخرى، وهذا بإقرارك أنت. فإذا قلت في امرأتي عيب واحد فمعنى ذلك أن بقية الصفات كلها حسنات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأدب الذي يبينه لنا، يقول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول المرء لا يخلو من العيوب، ليس معصوما، فإن كان الإنسان فيه عيب، فيه عيبان، فيه معايب تتحمل، وعلى صعيد آخر فيه محاسن كثيرة، فينبغي أن يصبر الإنسان على هذا العيب من أجل هذه المحاسن. فيقال للمرأة انظري إلى جميل زوجك، وإن تأخر عنك في أمر فانظري فإنه قد أطاع أمرك ولبى ما تحتاجين إليه في أمور كثيرة. فلا ينبغي أن ينسف جميله لأمر واحد. وأيضا يقال للرجل لا ينبغي أن تنسف صفات المرأة الحسنة من أجل عيب واحد. أيضا نهي الرجل عن إتيان المرأة في دبرها، وهذا أمر لا نستحي أن نذكره على المنبر، لأن المعلم الأول محمدا صلى الله عليه وسلم ذكره لنا، بل بين صلى الله عليه وسلم أن هذا من جملة الحق الذي لا ينبغي أن نستحي منه كما سيأتي معنا في النصوص. لا ينبغي للرجل إذا أراد أن يجامع امرأته كما يفعل بعض السفهاء، لا ينبغي له أن يجامع امرأته في دبرها، ولا يحل للمرأة أن تطاوع زوجها على ذلك، بل هذا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رآه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه في سننه، قال صلى الله عليه وسلم، وهو يبين عظم ذلك من حديث خزيمة بن ثابت، قال إن الله لا يستحي من الحق، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أعجازهن، وفي لفظ ابن ماجه لا تأتوا النساء في أدبارهن، لا تأتوا النساء، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لك كرجل أن تأتي امرأتك في دبرها، لا تأتوا النساء في أعجازهن، لا تأتوا النساء في أدبارهم. وثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، وهذا هو الشاهد، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية فقد برئ مما أنزل على محمد. والكفر هنا أو البراءة تدل على أن هذا كبير من الكبائر، تدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، والكفر هنا كفر أصغر، والكفر الأصغر يعني كبيرة من الكبائر. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وثبت عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إتيان المرأة في دبرها فقال صلى الله عليه وسلم هي اللوطية الصغرى. اللوطية يعني أن يأتي الإنسان في الدبر، وإذا أتى الرجل رجلا في دبره فهذه هي اللوطية الكبرى، وهذا من أشنع وأبشع وأفظع الأمور عند الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل امرأته في دبرها فهذا يشبه أن يأتي الرجل الرجل في دبره، على أن إتيان الرجل الرجل لوطية كبرى، وإتيان الرجل امرأته لوطية صغرى. وأيضا ثبت عند ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها. لا ينظر الله يدل على أن الله عز وجل غاضب عليه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يحب فعله. لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها. وروى النسائي في عشرة النساء أن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه سئل عن ذلك، عن إتيان المرأة في دبرها، فقال ابن عمر: أف، أو يفعل ذلك مسلم؟ أو يفعل ذلك مسلم؟ للدلالة على أن هذا شيء منكر. وسئل أيضا أبو الدرداء رضي الله عنه، وذلك ثابت في مسند الإمام أحمد، عن إتيان المرأة في دبرها، فقال أبو الدرداء: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ فلا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في دبرها، ولا يحل للمرأة أن تطاوع زوجها على ذلك. ولو أنهما فعلا قبل ذلك فينبغي أن يتوب. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اتفق الرجل وامرأته على هذه الكبيرة ووصل الأمر إلى القاضي وتأكد من ذلك ينبغي أن يفرق بينهما. ولكن يقال أيضا: يحل للرجل أن يستمتع من امرأته بما شاء، يحل له أن يجامعها مقبلة ومدبرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. مقبلة ومدبرة يعني من الأمام أو من الخلف، على أن يكون ذلك في الفرج. ولذلك قبل هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. أما الإتيان في الدبر فهو كما سمعتم. قال أهل العلم: لأن هذا الموضع موضع أذى، ولأن الإنسان إذا تعود على ذلك كان هذا الفعل ذريعة إلى إتيان اللوطية الكبرى، وكان هذا الفعل المنكر أيضا سببا في قطع النسل. ومن أعظم وأسمى أهداف الزواج أن يكون الإنسان راجيا من الزواج الولد الصالح، فنهيت المرأة ونهي الرجل عن هذا الفعل. أيضا نهي الرجل والمرأة عن الإتيان في الحيض، وما يقال في الحيض يقال في النفاس تماما بتمام، فلا يحل للرجل أن يجامع المرأة في الحيض ولا في النفاس، وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأجمع أهل العلم على ذلك، ونحن قد سمعنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي لفظ: فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته أثناء الحيض الجماع الكامل، على أنه إن وقع الإنسان في ذلك جاهلا، يعني ما كان الإنسان، نفترض أن إنسانا بلغ به الجهل قال: ما كنت أعلم أن إتيان المرأة في الحيض محرم، فليس على الإنسان إثم، لكن إذا بلغه النهي ينبغي أن يكف عن ذلك. أو إذا جامع الإنسان امرأته ظانا أن الحيض قد انتهى، وما انتهت أيام الحيض فليس عليه أيضا إثم. إذن إذا كان الإنسان جاهلا بالحكم أو جاهلا بوجود الدم فليس عليه شيء، أما إن كان الإنسان عالما عامدا فقد وقع في كبيرة من الكبائر. ويقال أيضا: يباح للرجل أن يستمتع من امرأته بما شاء أثناء الحيض وأثناء النفاس إلا في الفرج، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. وأيضا يقال ينبغي أن يحتاط الإنسان في هذا الأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وذلك ثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من إحدانا شيئا، يعني من أمور الرجل والمرأة، إذا أراد من إحدانا شيئا وهي حائض أمرها أن تتزر. الاتزار أن تلف المرأة شيئا على وسطها من عند السرة إلى الركبة كنوع من الاحتياط، حتى لا يكون الإنسان معرضا نفسه للوقوع في شرك الشيطان في فخه، حتى لا يكون الإنسان كالراعي يرعى حول الحمى. ثم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، وهل يملك أحدكم إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لشهوته، ولكنه يعلمنا صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط أن الإنسان إذا أراد أن يتلذذ أو أن يستمتع بامرأته أيام الحيض وأيام النفاس، فعليه أن يأمر المرأة أن تتزر بإزار في هذه المنطقة حتى لا يقع الإنسان في شرك الشيطان. إذن نهي الرجل والمرأة عن الإتيان في الحيض وعن الإتيان في الدبر. أيضا نهي عن نشر أسرار الجماع. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي لفظ عند مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ما معنى هذا الكلام؟ يخرج علينا سفيه من السفهاء أو يجلس مع أصحابه يقول: فعلت مع امرأتي كذا وكذا. هذا لا يحل، هذا من كبائر الذنوب، هذه أمانة بينك وبين زوجك. ونشر هذه الأسرار ربما من ناحية هو مما يشيع الفاحشة في المجتمع، وهو من ناحية أخرى مما يجلب عليك الضنك بأن يحسدك الناس أو أن ينظروا إليك نظرة ليست نظرة حسنة، فينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه عن ذلك. ثم إنه من كمال الخلق الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يلوغ في مثل هذا الكلام. إذن ما يقع بين الرجل وامرأته من أمور الجماع اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، بل هي من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم نشر أسرار الجماع من أقبح الذنوب ومن أشر الذنوب منزلة عند الله يوم القيامة. لا يحل للرجل أن يقول فعل، ولا يحل للمرأة أيضا أن تقول فعل. وفي هذين اللفظين جاء الخطاب موجها للرجال والنساء. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن بشواهده من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجال والنساء قعود عنده، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، أرم القوم يعني سكتوا سكوت خوف، حذرين أن ينزل فيهم شيء أو أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا. فأرم القوم سكتوا خائفين وجلين. فقالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن، يعني النساء، وإنهم لا يقولون. يعني الرجال، تقول يخرج الرجل على أصحابه ويحدث بما يفعل مع امرأته، وتخرج المرأة على أصحابها وتحدث بما فعلت مع زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أدب عظيم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها في طريق والناس ينظرون. الذي يجامع امرأته ثم يخرج ويخبر بما فعل كأنه فعل ذلك معها على الطريق والناس ينظرون. إذا لا يحل أن ينشر الرجل، ولا يحل للمرأة أن تنشر ما يدور بينهما من أسرار الجماع. قال أهل العلم: بل ينبغي على الرجل والمرأة أن يحفظا أسرار بيوتهما جميعا، فإن هذا أيضا مما يسبب دوام العشرة بينهما ومن حسن العشرة. وأي إنسان يتكلم معك بكلام أو يلقي إليك سرا فإنه لا يلقيه إليك إلا وهو على ثقة أنك أمين عليه، فإذا تكلمت به فقد أغضبته، وإذا أغضبته وقع الشقاق بينكما، والشرع لا يريد أن يقع الشقاق بين الرجل والمرأة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من جملة النواهي التي وردت في أحكام الأسرة أن المرأة نهيت أن تدخل بيت زوجها من يكره، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الحقوق الواجبة بين الرجل والمرأة، قال صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب للرجال: ولكم عليهن، يعني يا معشر الرجال لكم على نسائكم، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. يقال مهما كان قريبا من المرأة، نحن ذكرنا في المرة السابقة أنه لا ينبغي للرجل أن يتعنت، ولا ينبغي له أن يقطع رحمها، لكن لو أن بدخول بعض الناس إلى بيت الرجل تحدث مشاكل ويكره الرجل ذلك، فلا يحل للمرأة أن تدخل بيته من يكره. ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. وأيضا يقال للمرأة: لا يحل لك أن تصومي وزوجك شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. نهيت المرأة عن الصيام يعني صيام النوافل، إذا أرادت المرأة أن تصوم نافلة من النوافل فيقال لها لا بد وأن تستأذني زوجك. ولو أن المرأة صامت بدون إذن زوجها كانت آثمة، فكيف تريد المرأة أن تحصل طاعة من الطاعات وثوابا عند الله عز وجل وهي في الوقت نفسه تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولو أن امرأة صامت صيام نفل بدون إذن زوجها ثم إن الرجل أجبرها على الإفطار لم يكن آثما بذلك. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا تصم المرأة وزوجها شاهد حاضر موجود إلا بإذنه. قال العلماء: معنى ذلك أنه لو كان غائبا واحد مسافر مثلا فلا يجب على المرأة أن تستأذنه في هذه الحالة. وقال أبو زرعة العراقي قال رحمه الله: ومثل ذلك أن يكون الرجل مريضا لا حاجة له في الجماع، فيجوز للمرأة أن تصوم في هذه الحالة بغير إذن زوجها. إذا نهيت المرأة أن تدخل بيت الرجل من يكره، ونهيت المرأة أيضا أن تصوم صيام نفل وزوجها حاضر بغير إذنه. أيضا نهيت المرأة أن تدخل أي رجل أجنبي بيتها في عدم وجود الرجال، في عدم وجود زوجها، في عدم وجود محرم لها. ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، احذروا الدخول على النساء وللأسف الشديد، ولا يعلم هذا إلا من يحتك مع الناس ومن يتتبع أخبارهم، تقع مصائب عظيمة بسبب دخول الرجال على النساء. إلى رسول الله: أفرأيت الحمل، يعني أقارب الزوج، أقارب الزوج هل يدخلون على النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، هذا هلاك. يدخل الإنسان على امرأة أخيه أو على امرأة وهو رجل من أقارب زوجها، وتقول المرأة إنه رجل تقي، إنه رجل كذا، ثم تقع الواقع، فنسأل الله السلامة والعافية. فهذا كلام معلمنا صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، احذروا الدخول على النساء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لا يحل، لا يقول إنسان مستهتر، لا يقول ليس في نيتي شيء، أنا أتعامل بصفاء أو بحسن نية، هذا كلام باطل، والشيطان يستدرج الإنسان. وربما يكون الإنسان فعلا في أول الأمر ليس في نيته شيء، لكن تأتي النوايا الخبيثة التي تهلك البيوت وتفسد الناس بعد ذلك. إياكم والدخول على النساء، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فلا ينبغي لامرأة أن تدخل رجلا أجنبيا، وكلمة أجنبي يعني كل من يحل منه الزواج، وسيأتي الكلام عن المحارم بعد ذلك. كل من يحل منه الزواج إذا كانت المرأة على غير ذمة هذا الرجل فإنه لا ينبغي لها أن تدخله البيت. أيضا نهي الرجل إذا كان غائبا عن بيته وعاد مرة أخرى أن يطرق أهله ليلا أو أن يطرق أهله بدون علمهم. ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على أهلك فلا تدخل ليلا حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الرجل بعد سفر، بعد غياب، أن يعود إلى بيته عليه أن يخبر أهله أنه قادم. وذكر صلى الله عليه وسلم العلة: لو أن الرجل فاجأ أهله وجد امرأته على حالة لا يحب أن يراها عليها، المرأة ليست متهيئة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تستحد المغيبة، لاستحداد حلق العانة يعني، وحتى تنتشط الشعثة. المرأة لو كانت غير متهيئة من ناحية شعرها فإنها تتهيأ لزوجها حتى يراها الرجل في منظر حسن، وأيضا هذا مما يؤدم العشرة بينهما. فانظر إلى هذا الدين الجميل، إلى هذا الدين العظيم، إلى دين النظافة، كيف يحرص على الحياة الكريمة الجميلة الباقية بين الرجل والمرأة. إذا دخل الرجل على أهله فلا يدخل ليلا حتى تستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها وحتى تنتشط الشعثة. بقيت نواهٍ أخرى نذكرها تباعا إن شاء الله تعالى تتعلق بأحكام الأسرة بين الرجل والمرأة. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سواء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دعوة يوم الدين. وسلم تسليما مزيدا.